الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. نحن في الباب 41 نحن في الباب 41 فاصل، يعني ليس من الباب الذي قبله وليس من الباب الذي بعده، باب فاصل. قال المؤلف رحمه الله: باب قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. السائب بن يزيد يحكي أن أن خالته ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أصابه مرض، فجاءت تستشفي له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاء، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، وجاءت به لأجل ذلك ولأجل أن يبرك عليه صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد مسح على رأسه صلى الله عليه وسلم فذهب عنه ما يجد فورا، مجرد أن مسح على رأسه ذهب عنه الوجع والمرض. ثم دعا له بالبركة، لأنه قال فدعا ودعا لي بالبركة، والبركة يعني الزيادة في الخير. ثم توضأ فشربت من وضوئي، شربت من وضوئه، والوضوء هو الماء المعد للوضوء، وليس المراد في سياق البخاري هنا مجرد الماء الذي أعد للوضوء، بل هو الماء الذي توضأ منه بالفعل، يعني شرب بقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل في طست فشربه، وهذا من التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم تبركا حسيا، وهذا جائز في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خصوصياته كما أفادنا ذلك الإمام السيوطي في الخصائص الكبرى. وكونه يشرب من دم محاجمه، وكونه يشرب من فضل وضوئه، وكونه يبصق صلى الله عليه وسلم فيقتتل الناس على بصاقه، وربما تنخم نخامة فما يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يتنخم وهذه النخامة لا تقع على الأرض إلا ويبتدرها الناس وهي في الهواء، فإذا وجد أحد منها شيئا دلك بها وجهه وما تيسر من جسده. هذا كله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لماذا خصصتم هذه الأحكام بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك به حسا بنخامته وبصاقه ودم محاجمه وفضل وضوئه، لماذا جعلتم هذا خاصا به وأنه لا يفعل بغيره ممن عرف بالصلاح والديانة؟ نقول لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أسرع الناس إلى أبواب الخير لم يفعلوا ذلك بغيره من الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر من جاء بعده، فلما لم يفعلوا ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم علم يقينا أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأن غيره لا يقاس به. فإذا كان الخلفاء لا يقاسون به فقياس غيره من أهل الدين والصلاح ممنوع من باب أولى. لماذا قلنا ممنوع من باب أولى؟ لأن صلاح هؤلاء مقطوع به وصلاح غيرهم مظنون، فإذا كان في حق المقطوع بصلاحه ممنوع فمن باب أولى في حق من ظن صلاحه ولم نتيقن أنه صالح أو طالح. وهذا من أسد الأجوبة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية في الرد على البكري، وهذا كتاب نفيس يستحق الرحلة بنفسه. يعني الإنسان لو ارتحل لأجل أن يقرأ في كتاب الرد على البكري ما كان كثيرا عليه. وفيه من نفائس الأجوبة، وفيه من نفائس الأجوبة والرد على شبه المبطلين ما لا يمكن وصفه أبدا في مثل هذه العجالة. على كل حال قال ثم بعد أن مس على رأسه ودعا له بالبركة قال شربت من إيش؟ من وضوئي، بالفتح يعني، لأنه لما يقول وضوء يعني الماء المعاد للوضوء أو الماء الذي يتوضأ به. قال ثم تحولت قال وانتقلت إلى خلف ظهره ولعله له في ذلك غرض صحيح. ما هو هذا الغرض؟ أراد أن يتأكد ويستيقن بالرؤية وليس من رأي كمن سمع، حتى يرى ويتمكن يتمكن من رؤية خاتم النبوة الذي كان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم من ظهره. ووصف الراوي وهو يزيد السائب بن يزيد أو يزيد بن السائب، وصف ذلك بأنه كزر الحجلة، والحجلة بالتحريك هي الخيمة الصغيرة، وزرها مواضع نصب الحبل منها إذا كان في خيمة ويكون فيها حتات كده مجددة يربط فيها الحبل، هذا الموضع يسمى إيش؟ ذر الحجلة، يعني ذر الخيمة الذي يربط منه الحبل ويشد على الأرض. يعني والغريب أن خاتم النبوة جاء في صفته من كلام ابن كثير رحمه الله أنه موضع بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم دائري مستدير ولونه لا يشبه لون جلده صلى الله عليه وسلم، فيه سواد مشرب بالحمرة، يعني هذا الموضع فيه حمرة فيها سواد وفيها شعيرات، ولون هذا المكان الذي هو خاتم النبوة ليس كلون جلده صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض آدم، وهذا الموضع كان أحمر فيه سواد وفيه شعيرات عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في قصة سلمان الفارسي لما حدث وقص عليه وهو ينتقل من سيد إلى سيد ومن عظيم إلى عظيم، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له من علامات هذا النبي أنه بين كتفيه كزر الحجلة يراه كل راء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمان يتقصد رؤية هذا الخاتم الذي هو خاتم النبوة، أرخى صلى الله عليه وسلم ثوبه من على ظهره حتى يتمكن سلمان من رؤيته فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وبالفعل رآه فتلألأ وجهه رضي الله عنه، ثم استدار إليه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. نعم. ثم يذكر الإمام البخاري رحمه الله تمام الرواية، قال فنظرت إلى خاتم الرواية إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل ذر مثل ذر الحجلة. هذا كالحديث السابق حديث محمود بن الربيع، وقد أخذ منهما علماء الحديث أنه يجوز تحمل الصبي إذا كان يعقل ما يتحمله ولا يشترط في ذلك البلوغ. الآن هذا الحديث في من الفقه والعلم مسائل. المسألة الأولى فيه جواز الشكوى أو جواز أن يقول فلان إني مريض بكذا إذا كان على وجه الخبر، كان يسأله سائل يقول ما شأنك اليوم ما جئت في المسجد، فيقول إني مريض بالملاريا، هل ذكر ذلك على وجه التشكي أو على وجه الخبر؟ على وجه إيش؟ الخبر. يجوز ولا لا؟ يجوز. أما إذا ذكر ذلك على وجه التشكي فإنه قد اشتكى الخالق إلى المخلوق. قال شيخ الإسلام تيمية: وهذا للعلماء فيه قولان، قول بالكراهة التي تزاحم التحريم، والأخرى التحريم رأسا. فانتبهوا لهذا أيها الإخوة، ونبهوا غيركم عليه، فإن هذا من غرائب العلم الذي يخفى على الناس. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه وبصاقه وغير ذلك من آثاره صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من خصوصياته التي لا يشاركه فيها أحد من الأمة مهما على كعبه في الديانة والصلاح والخير. هذا الباب يقفل لأنه باب يكون وسيلة من وسائل الشرك، لا سيما وهذا الأمر واقع اليوم في دنيا الناس، فإن كثيرا من الناس اتخذوا آثار الصالحين اتخذوها ذرائع للشرك، وشربوا من مياه وضوئهم، وشربوا حتى والعياذ بالله من أبوالهم، وشربوا من ذلك وقصدوا بذلك التبرك، وهذا أمر لا يجوز. في هذا الحديث أن الماء المستعمل طهور، الماء المستعمل طهور، والعلماء يقولون المستعمل لا يخلو من حالين: إما أن يستعمل في رفع حدث واجب، يعني يستعمل في طهارة واجبة كأن يغتسل به من الجنابة، وكأن يتوضأ به من الحدث، فهذا الوضوء فهذا الماء يقولون طاهر غير مطهر، فيعطونه صفة الطاهرية ويمنعون منه صفة المطهرية. فيه الطاهرية لكن ليست فيه إيش؟ المطهرية، يعني لا يطهر غيره، يعني لا يرفع به حدث ولا يزال به خبث. وهذا بناء على تقسيمهم الثلاثي المشهور، وهو أن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس، فالنجس هو الذي خالطته نجاسة وغيرته، والطاهر هو الذي غيره طاهر فغير له وصف من وصاف الثلاث، كان يتطهر بلبن أو بسرجين أو يتغير بلبن أو بسرجين أو بصابون أو بأشنان وغير ذلك. والطهور هو الذي لم يخالطه شيء، لا طاهر ولا نجس. هذا هو المشهور عند عامة الفقهاء من سائر الطوائف، لكن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة ويقتضيه النظر الصحيح والاعتبار أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وليس ثم نوع ثالث يقال له طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وهذا القول مع رجحانه وقوة أدلته وشهادة أصول الشريعة له، القائل به قليل ممن اختار هذا القول من المتقدمين، الإمام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والإمام ابن عبد الهادي، ومن المتأخرين صديق حسن خان والإمام الشوكاني وحسين بن مهدي النعمي والإمام المقبلي اليمني في العالم الشامخ وابن الوزير اليمني في الروض الباسم، ومن المتأخرين من علماء هذا العصر الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام محمد ناصر الدين الألباني، وقبلهم الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وقبله الشيخ عبد الرحمن ابن الناصر السعدي، في سائر كتبه الفقهية. وهذا القول هو القول الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره. لكن لما كان القول الأول هو المشهور على سنة الفقهاء ظن بعضهم أن هذا إجماع، ولذلك قالوا خرق ابن تيمية الإجماع حين قال الماء قسمان. طيب، ما الدليل على أن الماء على قسمين وليس هنالك قسم طاهر غير مطهر؟ دليل مباشر مباشر. توضأ من قصعة فيها أثر العجين. وانظروا إلى تقرير الشيخ رحمه الله، قال هذا وقع في الحجاز لأن المدينة من الحجاز، والحجاز حار، الغالب عليه حار، والعجين في البلاد الحارة يكون له رائحة شديدة قوية، صحيح، وتكون له رائحة نفاذة. فلا شك أن الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القصعة التي فيها أثر العجين، لا شك أن أثر العجين بقي في هذا الماء، بل قد يقال إن طعم العجين بقي في الماء لأنه لم يكن لهم برادات وثلاجات. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورائحة العجين تلابس أنفه صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأى هذا التغير بطاهر، تغير الطاهر بالطاهر، يقول الشوكاني لا يخرجه عن مرتبة الطهورية، لأن الوصف الذي كان ثابتا قبل التغير فليكن ثابتا بعد التغير، لأن التغير لم يكن بشيء نجس. طاهر في طاهر يساوي طاهر، طاهر في طاهر يساوي طاهر. يعني كيف يقوم ملابسة الطاهر للطاهر تضعفه بحيث يكون مرتبة أدنى من مرتبة إيش؟ الطهورية إلى الطاهرية. فهذا أولا إحداث لمرتبة لم يدل عليها دليل من الكتاب والسنة. ثم تعبد الناس بحكم شرعي الأصل عدمه. ثم هذا مخالف القياس ولا موافق القياس؟ مخالف القياس، لأن خلط الطهورين لا يخرجهما عن كونهما طاهرين أو طهورين، لأن الوصف الذي استحقه كل منهما قبل التغير فليكن قبل التغير. والمعلوم عند أهل الأقيسة الصحيحة، يقول شيخنا الشيخ سيد، والمعلوم عند أهل الأقيسة الصحيحة أن الوصف إذا ثبت لعينين منفردتين، هذا الوصف إذا اجتمعت هذه العين مع هذه العين واختلطت هذه العين بهذه العين، هذا الوصف يقوى ولا يضعف، لا يقوى ولا يضعف، يقوى. فإذا كان هذا طاهر وهذا طاهر واجتمع طاهر بطاهر تكون القوة في الطاهرية أشد، أما كونها تنقص هذا مخالف للحس والواقع كما مخالفته القياس. على كل حال هذا من فوائد هذا الحديث. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المسلم إذا رأى، اكتب هذه الفائدة لأنها فائدة عظيمة، المسلم إذا رغب أخوه في شيء وتطلع إليه فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بذله له وتمكينه منه إذا كان لا يتضرر به. انتبه، ما هي الفائدة؟ أن الإنسان من حسن إسلامه ومن الأدب الذي أدب به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأفعاله وأقواله أنه إذا طلب منك شيء وتطلع أخوك إلى معرفته ورغب في معرفته وتطلعت نفسه إليه، وهذا الشيء إذا بذلته له وعرفته به لا يضرك شيء، ففيه نفع محض لا ضرر معه. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بذله له، وهذا الذي دلت عليه سنته الفعلية التي جاءت في حديث يزيد بن السائب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل دار حوله كأنه يتطلب ويتطلع إلى معرفة خاتم النبوة، مكنه صلى الله عليه وسلم منه وجلاه له ويسر له ذلك. ومثله أيضا شخص يتصل بطالب علم ويتصل بالعالم ويريد أن يتعرف على حياته الشخصية، ما اسمه وأين ولد وما الذي قرأ من العلم وإلى آخره، لعلها تكون نبراسا للطلاب ويكون فيها من الآداب والمواعظ والسيرة الحسنة ما ينفع الناس. فليس له أن يتمنى عليه بحجة أن هذه أمور خاصة. بعض الناس يظن هذا من الورع. قال العلماء: فما شأنك بورع إن كان النبي صلى الله عليه وسلم على الطرف الآخر منه؟ أي ورع هذا؟ الرسول من هذه الجهة وأنت تفعل شيء في جهة أخرى. الرسول لما رآه يتطلع إلى خاتم النبوة مكنه منه. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أين أنت؟ قال: أنا من قريش، أنا ابن امرأة قرشية تأكل القديد، أو كلام نحو هذا. المراد أنه لا ينبغي أن يتمنى. وفي بعض مجالس الشيخ الفاضل الشيخ محمد ناصر الدين العباني أنه سأل بعض من كان معه بينه وبينه نقاش، فقال: إلى أي حزب تنتمي؟ قال: هذه معلومات خاصة. فقال له: هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سألتك عن شيء، أين بلدك، كم عمرك، لا تقل معلومات خاصة، لأن هذا ينفعني ولا يضرك. فإذا سألك أخوك المسلم عن شيء وليس في بذله له ولا في تعريفه به ضرر عليك فابذله له، لأن هذا خلق المسلم. فلما قال الشيخ: أنا أخشى من ذلك، قال: لك شأنك، لكن أريد أن أذكر لك أن من هدي المسلم أنه إذا سئل سؤال فالأولى أن يجيب. وكان الرسول يسأل السؤال ويجيب عليه الصلاة والسلام، ما لم يكن الجواب فيه إثم معلش. وفي هذا القصة من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتيه الرجل فيباسطه ويدعو له ويمسى على رأسه، وهذا من عادة المتواضعين وأرباب الفضل والعلم والخير. حتى بعض الناس يبلغ به الكبر والعياذ بالله أنه لا يستطيع أن يمس موضع أو جسد إنسان، يقول له: والله أنا أشتكي هنا، جزاك الله خير، يا أخي مس جسده يا شيخ، وجاب لك ابنه أمس عليه، وجاءك شخص يتيم أمس عليه واربط على كتفه، لا يضرك شيء، هذا من خلق المتواضعين. واضح؟ بعض الإخوة قال: قدمت شربات لبعض الزائرين، قالوا: أحرجوني غاية الحرج. قالوا له: كيف أحرجوك؟ قالوا: هات منديل وسمحت. قال: ذهبت إلى الدكان واشتريت منديل كهذا. فقال: أمسكوا بالكباية هكذا وشربوا ما فيها. قالكم أمسكوا بهذا، هذا محرج للزائر مزور ولا ما محرج؟ محرج للمزور. إيش عنده؟ أنت شربت طعامه، شربت ماءه، كيف تتقزز من إيش؟ من كأسه الذي شربت فيه. هذا من عادة أهل الكبر، ليس مناسب أن يفعل المسلم هذا. وفيه جواز تحمل الصبي وإن لم يبلغ، لأن محمود بن الربيع لم يناهز الحلم وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس بشرط أن يكون إيش؟ مميز. نعم. نعم. اقرأ. لا قرأته. قال باب من نضمض واستنشق من غرفة واحدة. أراد البخاري بهذا أن يثبت أنه من السنة أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر من غرفة واحدة، وأن هذا من السنة، وإذا خالف فجعل المضمض غرفة والاستنشاق من غرفة فهذا لا بأس به، ورد هذا وهذا، لكن الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين المضمض والاستنشاق من غرفة واحدة. هذا كله يمكن، كل ما ينبغي أن يقال أو ما يمكن أن يقال في هذا. نعم اقرأ. نعم. باب مسح الرأس من غسل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بدور من ماء فتوضأ له فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث مرات واستنثر ثلاثا بثلاث مرات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى الجفتين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهب قال مسح رأسه مرتين. قال البخاري رحمه الله باب مسح الرأس مرتين. ما الذي أراد البخاري بهذه الترجمة؟ أراد أن يؤكد رحمه الله أن تثليث الأعضاء يشمل جميع الأعضاء إلا الرأس، فإن الرأس لا يثلث كما يثلث سائر الأعضاء. ويقيد رواية كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، ظاهر هذا الحديث يدل على أن وضوءه كان ثلاثا ثلاثا حتى في مسح الرأس، لكن المشهور من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة، يقبل بهما ويدبر، يقبل بهما ويدبر. يبدأ بالإقبال ولا بالإدبار أول؟ كلاهما. كيف الأولى وكيف الثانية؟ واحد يمسح. الأولى تبدأ بالمقدمة ترجع ورا طيب. طيب. الأكثر ماذا؟ كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ. هذا هو الأكثر. والمالكية عندهم دي فريضة والثانية سنة. عشان كده يذكروا في سنن الوضوء رد مسح الرأس. كده دي الفريضة. وبعدين كده السنة. ويقول لا بد من اتصالهما كده، ما يعمل كده، لا كده كده كويسين يزعمون ما بطل. كون المعروف من حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر في إيش؟ في مسحة واحد، ولم يكن يفصل. لكن المالكية قسموا الأولى فريضة والثانية سنة، وهذا القول الصحيح خلافه وأن الجميع فرض. لماذا؟ هنا تأتي لنا قاعدة نربطها بهذه الترجمة أو بهذا المعنى. ما هي القاعدة؟ هذا الذي يذكر هذه القاعدة يريحنا، يذكرنا أيام زمان. كان الشيخ سيد رحمه الله كل مسألة يفتش لها عن قاعدة ويقول اكتبوا هذه المسألة، إذا كانت فقه مثلا قال من الفقه في هذا الحديث كذا ومربوط بقاعدة نكتبها بالقلم الأحمر وما سواها بالقلم العادي، تنبيها لخطورتها وعظم شأنها. يقول ومن لم يستصحب الأحمر فإنه لا يدرك الفقه، لابد قلم أحمر، لأنه عنده مسائل ما فيها تنازل أبدا وما فيها تساهل، لو لابد من أن تكون إيش في القلب تمام. وأما إذا كان كل المسائل يشبه بعضها بعضا عنده ولا تمييز بينها فهذا ينقصه الكثير. يقول لك لابد يكون عندك في مسائل العلم من إيش؟ من بهيمة الأنعام، يكون عندك غنم وبقر وإبل. الإبل هذه لابد دورها بإيش؟ بالقلم الأحمر، والبقر بالقلم الأحمر، والباقي ترعاه رعيا، ترعاه رعيا مع بعض. نعم. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب فهو واجب وترك. هذا هو الفعل، إن كان بيانا للواجب فجميع الفعل واجب، إن كان بيانا للواجب. إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء بيانا للواجب فهو واجب. قال الشيخ رحمه الله فإن اعترض عليكم معترض بالحج، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحج، ثم بين صفة حجه فقال خذوا عني مناسككم، وبعض أفعاله سنة وبعضه واجب وبعضه ركن. نقول امتثال، إذا كان بيان الفعل المعين ليس مقصود الأفعال كلها، هذه القاعدة ترد على إيش؟ الفعل الواحد لا بالجنس إنما بإيش؟ بالعين. الفعل الواحد بالعين إذا كان مأمورا به، أمر الله به في كتابه والرسول فعله، فجميع هذا الفعل إيش؟ يكون إيش؟ واجب. ولذلك مثلا قال تعالى واركعوا مع الراكعين، والرسول ركع، يكون الركوع إيش؟ واجب. قال واسجدوا، أيضا يكون السجود واجب، وجاء في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكذا، وهكذا. فيكون فعل بيان الواجب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للواجب واجب. الآن قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بفعله، فيكون هذا المسح صفته كلها واجبة، سواء كان إقبالا أو إدبارا، أو كان إدبارا أولا ثم إقبالا. طيب اقرأ الباب الذي بعده. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضا رفض الحميم ومن بيت نصرانية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جميعا. نعم. قال باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية إلى آخر. الإمام البخاري رحمه الله في قول باب وضوء الرجل مع امرأته، فكأنه يقول باب جواز وضوء الرجل مع امرأته، وجواز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، والفضل يعني ما بقي بعد وضوئه وليس الماء الذي توضأت به، لأن الماء الذي توضأت به لا يصدق عليه أنه فضل. نعم، الفضل ما تبقى، وأما الوضوء الذي توضأت به فهو أسالة وضوئها. فبهذا التبويب أشار إلى ضعف قول من قال أن ذلك ممنوع وغير جائز. إذن علمنا من هذه الترجمة جواز أن يتوضأ الرجل مع امرأته جميعا، يعني تغرف ويغرف. ويدل للجواز حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ معها من إناء واحد، وكان يغتسل معها من إناء واحد. ولا شك أن هذا يا إخوان من أسباب المودة والمحبة، ولا لا؟ حتى إنها كانت تتوضأ ويتوضأ معها فتقول له دعلي دعلي، يعني فيها تواضع للمرأة وتأليف لها، ويكون فيها محبة. بعض الناس مع أهله كالشرطي مع الناس، زح تعال امشي اقعد خليك عاد، توضوا مع بعض، صلوا مع بعض، اغتسلوا مع بعض، ها، قول لها حميك تحميني، ما في حال، الامر واسع. ها، الناس الزهد زي ما قالوا في المحرمات اكد منه في ايش؟ في المباحات، وتلقوا شغال في شنو؟ في المحرمات، ولا يدري وينهش عرض أخيه المسلم، ويتورع من المباحات التي فعلها أورع الخلق وأعظم الخلق حياء، وهي باب تأليف. حتى جابر رضي الله عنه قال والله إن كنت لأفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في رسول الله، يعني ما أعرف له مزاج ولا حاجة. المهم إيه؟ حاجة فعلا يعني هو مرتاح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين معاه ضواقة لو فيه أو مزاق معلش، لكن أولا هو يقصد إيش؟ موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنه أصيب في أحد أصبعيه وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالثلاث، فقالت أصيبت واحدة من أصابعه فشق عليه ذلك. يا جماعة الحكاية بقت في دي بس، يعني هم يقتدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الكمالات وفي الجهاد وفي الصلاة وفي الاستقامة على طاعة الله، بس فضل الدين. قال واحدة أصيبت قال في الغزوة فبقيت أكل قال فشق عليه ذلك، يعني أبدلت الماء كان الرسول يأكل بها دخلته بسبب أن دي أصيبت، فقال المسألة دي عملت لي زعل شديد او كرهت نفسي بحد. يعني معناها في القضايا الثانيه هم اهل كمالات، بقت في الاشياء البسيطه. واضح؟ قال وتوضا عمر بالحميم. سبحان الله، الانسان يا اخوان لو رزق فقه الائمه وأدب الأئمة في الرد يرتاح. طبعا الإمام البخاري ما قاعد يرد على أهل بدع، ولا يرد على فقهاء راسخين وعلماء مرضيين، فيرد عليهم بما يتناسب مع إيش؟ مع جلالتهم ورتبتهم. ديك عندهم لون تاني، عنده كتب أخرى في الرد على المخالف دبراء، لكن ما دام مسألة فقهية. مالك رحمه الله كره الوضوء بالماء المسخن وبالماء الحار، البخاري اكتفى في الرد على هذا المذهب بقوله وتوضأ عمر بالحميم. من أفقه من عمر؟ من أورع من عمر؟ من أعلم من عمر؟ وتوضأ عمر بالحميم. حصل المقصود ولا ما حصل المقصود؟ واحد يقول لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم، عليكم بسنة وسنة الخلفاء، نعم، أخذنا بها وتركنا قول من كره ذلك، الحمد لله. يقول لك وانا نتعدى ونتسور المحراب على الأئمة، لأن البخاري مع جلالته ما تسور المحراب عليهم وطعن عليهم في علمهم أو في فقههم أو في شيء من ذلك لعلو كعبهم وكبر مرتبته. يقول لك نحن من باب أولى. وكثير من الناس الآن في مسائل القبض ومسائل اجتهادية، يقول لك ده يقبض بعد الرفع بس اللي بعده، ما أخذ بمذهب منه معلوم. ونحن ما نقول يا هذول مسألة، ما وصلت كده. اسمع هنا، تأدب بأدب البخاري. وتوضأ عمر بالحميم، كيف يبوب البخاري تبويب وهو لا يقصد به شيئا؟ يعرف أن بعض العلماء كره الوضوء والاغتسال بالماء المسخن، لكن اكتفى بأن عمر كان على خلاف قولهم، فظهر بذلك ضعف قولهم، ويكفي هذا في التنبيه على الصواب. والمقصود هو تعريف الناس بالصواب. أما أن تجعل من خطأ العلماء وسيلة للطعن عليهم، هذا ليس من سبيل المرضيين والأئمة المهديين. انتبهوا أخوان، يكفي أننا نأخذ من كتاب البخاري علما وأدبا، علما وأدبا، ليس علما فقط، بل نأخذ منه الآداب والأخلاق والسير الحسن. قال ومن بيت نصرانية، ومن بيت نصرانية، يعني في جواز الوضوء من أنية الكفار. ودعي النبي صلى الله عليه وسلم عند يهودي فأكل، دعي إلى إهالة سنخة، إهالة اللي هي مرق، سموها شنو؟ سليقة. سليقة، والسليقة اللحم بتاعها بايت في عفونة، لكن أراد أن لا يستنكف عن دعوته فأكل من إهالته على رغم أنها سنخة وفيها رائحة. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان الداعي مسلما؟ فكيف إذا كان الداعي من أهل السنة؟ فكيف إذا كان من طلاب العلم؟ دعوته أوجب وأوجب أن تجاب وتظهر له البشاشة والاحترام والكلام الطيب. نعم. وفيه جواز أن يتوضأ الإنسان من فضل وضوء المرأة، أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة. وكأنه الإمام البخاري يشير إلى ضعف الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، وأن فيها نظر، إما نظر من جهة المعنى أو نظر من جهة الإسناد. وكل ذلك بكلام رقيق لا يعرفه إلا أكابر أهل العلم ويشرحونه ويبينونه. واحد اسمه الإمام ابن التين قالوا له تشرح البخاري، قال كان في إمكان ذلك لولا تراجمه. بس الترجمة أنا ما عارفها، ما الشوير با لأنه قال البخاري لطيف، لما يتكلم يتكلم بإشارات تتناسق سب ومقام المردود عليهم من أئمة الدين، فمرات ما يعرف المراد بسهولة. قال فإذا تولى شرح تراجمه الأئمة الذين هم أكبر مني ممكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والباقي. قالوا طيب انت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قلت تشرح وتبين كلام بخاري بقى فوق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول انما يتكلم للامه كلها، فالبخاري يتكلم مع العلماء، هذا كتاب للعلماء، لا بد يكون ايش فيه اشياء لا يفتحها ولا يفض افكارها الا العلماء الراسخ. طيب اقرا. باب صوت النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على الامه عليهم. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الترمذي عن محمد بن المكلف قال سمعت بلالا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يروني وانا مريض لا اعلم فتوضات وصدت عليه بوضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ انما يرثني كلالا فنزلت عند فراشه. نعم. يقول الإمام البخاري باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، على المغمى عليه. طيب المغمى أصله من الإغماء وهو الذي غلب على عقله بسبب أو بغير سبب، إما أنه تناول دواء فأغمي عليه أو أنه أصابه شيء من وجع فأغمي عليه، يعني غلب على عقله فصار أشبه ما يكون إيش بالشخص الذي لا يعقل. تمام. روى البخاري بإسناده رحمه الله إلى محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ قال إنما يرثني، قال لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. قال فنزلت آية الفرائض. نعم. حديث جابر هذا يستفاد منه مسائل. المسألة الأولى أنه ينبغي أن يصب على من نزل به وجع أو حمى أو أغمي عليه أو أصابه وجع لا قبل له به، أن يصب عليه من الوضوء، يتوضأ من عرف بالخير والديانة والصلاح يصب عليه من وضوئه، وأن من وسائل الاستشفاء صب الماء البارد على المريض، واعترف الأطباء بهذا في العصر الحديث، اعترفوا به، لأن الإنسان إذا أصابته الحمى يقول أهل الطب هذا الحر يرتفع إلى قريب الجسد بحيث يتعب الأعضاء والحواس، ينزل على الرأس وينزل على العيون وعلى الفم وعلى اللسان وعلى أعضاء اليد والأصابع والرجلين، ولا شك أن الحر شاق، فإذا نزل بهذه الأعضاء شلت فيكاد لا يبصر ويكاد لا يتكلم ويكاد لا يرفع رأسه ولا يرفع يديه حتى يظن أنه سيموت من هذا المرض، ويكون في الباطن في غاية من البرد لارتفاع إيش؟ لارتفاع الحمية إلى أعالي الجسم، والذي ينظم الأمور هو الباطن دون الظاهر، فإذا ارتفعت الحرارة إلى الظاهر شلت الأعضاء وصارت لا تؤدي وظيفتها، لأن المكمن الذي يحرك هذه الأعضاء وبمنزلة الربان قد تعطل بالبرودة الشديدة. فإذا صب الماء على ظاهر الجسد رجعت هذه الحرارة إلى الباطن فتعدل المزاج هكذا يقول ابن القيم. وإذا اعتدل المزاج كيف الأعضاء كما ينبغي، زي الجهاز اللي يخرج من الشبكة. يرسل إشارات للمخ يستعدل، يرسل إشارات ليش للأصابع تستعدل، إلى الرجلين. ولذلك أول ما تصب عليه الماء الأعضاء تبرد هنا والباطن تنزل فيه الحرارة، فإذا نزلت الحرارة بالباطن استقامت إيش الأعضاء. ابن القيم قال لاعتدال المزاج ورجوع عليه الحرارة إلى مكمنها الحقيقي الذي تندفع منه الطاقة إلى هذه الأعضاء. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء في عدة قصص، منها لما اشتد به الحر، لما اشتدت به الحمى أشار إليهم إلى القرب فأفرقوا عليه 7 قرب صلى الله عليه وسلم بأمره، وهو الذي قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصب على جابر من وضوئه فانتفض رضي الله عنه. الشاهد أن هذا من الطب النبوي. والآن الأطباء إذا كان إنسان ارتفعت به الحمى إلى درجة ما يقول لك أديه حبوب ولا أديه كذا، لا، يقول لك جيب مكمدات باردة، بس هم لو كبوا الموية عديل كان أحسن، لكن لا يريدون موافقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يقول لك هم لشغالين بترتيب خاص عن طريق الطب وكذا. لكن لما تقول كذا يقول لك دم الحديث النبوي ذاته، يقول لك هذول هذا قرينا في الجامعة، لا، يقول لك كب الموية وين في ملاية ولطف الحكاب الملاية ومن الملاية السرب، طيب كب عليه مرة واحدة، يقول لك لا هذا يؤثر ويجيب التهاب ويجيب كذا. هذا كله مضادة ليش للأمر النبوي الذي صرح به صلى الله عليه وسلم في هذا. طيب قال يعودني وأنا مريض، في استحباب عيادة المريض، وكلما كان المريض أقرب كانت العيادة آكد. بعدين قال وأنا مريض، فيه جواز أن يقول الإنسان أنا مريض وأنها ليست مكروهة خلافا لأبي حنيفة النعمان ابن ثابت رضي الله عنه. قال البخاري وأنا مريض دي تحرى أن يذكرها في كتاب الوضوء، تحرى أن يذكرها في كتاب الوضوء. ليش؟ ليدلل بها على أنه إذا قال الإنسان أنا مريض فإن ذلك لا بأس به وأنه غير مكروه، إلا إذا كان على وجه التشكي فإنه يمنع. وقوله لا أعقل أخص من قولي أنا مريض. ليش؟ لأن من المرضى من يعقل ومنهم من لا يعقل، كأنه يقول أنا جاءني مرض شديد حتى فقدت عقلي. والنبي صلى الله عليه وسلم من رأفته أنه جاءه فصب عليه من وضوئه، قال فعقلت، قال أول ما صب علي رجع عقله إليه اعتدل المزاج. قلت يا رسول الله لمن الميراث؟ يا سلام، شوف الصحابة وتذكر إيش الموت. لو واحد الليلة مرض والناس تذاكروا في الميراث يقول لهم يا جماعة خلاص كتلتونا، وجابر بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه الماء وكان قد فقد عقله ورجع عقله إليه بعد سأل من الميراث، قال أصلك تلقينا فرصة العقل رجع والوضع رجع طبيعي، أخير نسأل من شنو موضوع الميراث؟ لمن الميراث؟ يعني كأنه يقول أنا ليس لي وارث، ليس لي، أنا كلالة، لا بنت ولا ابن ولا والد، لمن يكون؟ فكأنه يقول هذا. أنا كلالة لمن الميراث؟ فأنزل الله آية الكلالة جوابا لسؤال جابر رضي الله عنه. يكفيهم شرفا أن القرآن يجيبه، ولا شك أن عظم المجيب يدل على عظم السائل. الله أكبر. هذه من فوائد الإمام ابن القيم، يقول الذي أجاب على جابر ليس رسول الله، بل لو كان المجيب هو رسول الله لكان في ذلك شرفا لمن؟ لجابر. لكن المجيب هو رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أترك أنت كلالة، الله يفتيكم في إيش؟ في الكلام. قل الله يفتيكم في الكلام. طيب، واختلف العلماء في تفسير الكلام، ونحن قبل أن نذكر تفاسير العلماء للكلالة نتكلم على معنى الكلالة لغة، ولماذا سميت الكلالة كلالة. الكلالة أحسن نبدأ بالمعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي؟ اللغوي. الكلالة سميت كلالة من الإكليل، والإكليل هو ما يوضع حول الشيء، حول الشيء، ويقال فلان تكللنا والقوم تكللون، تكللون يعني أحاطوا بنا. فكأن الورثة من قرابة الرجل لما لم يجدوا ولدا ولا والدا أحاطوا به ليأخذوا نصيبا، فتكللوه وصار إيش؟ وصار منه كالإكليل الذي يحيط بالشيء. هذا معنى الكلالة لغة، وهي معنى مناسب للمعنى المصطلح عليه عند الفرضيين. طيب، ما هو المعنى المصطلح عليه عند الفرضيين؟ الكلالة من ليس له ولد ولا والد، يعني ليس له أصل وليس له فرع. وليس معنى قولنا أنه ليس له أصل يعني ليس له أب، يعني لم يولد من أصل، لا، له أصل لكن أصله مات قبله، وليس له فرع أبدا أو فرعه مات قبله. هذا يصدق عليه أنه كلالة، من ليس له ولد ولا والد. هذا تفسير الصديق، ويكفيك برجحان هذا التفسير أنه قول الصديق وقول عمر وقول عثمان وقول علي وقول جمهور الفقهاء ممن جاء بعده. وقيل الكلالة أبناء العم، وهذا بعيد. وقيل الكلالة من ليس له أخت، وقيل غير ذلك، والراجح ما ذكرناه في مطلع التفسير، في مطلع تفسير الكلالة. وفي هذا الحديث فضيلة جابر من أنه استعجل حتى يتعرف على من يرثه، فإن لم يكن له وارث فإنه يتصدق بماله كله ويجعله بين يديه حتى إذا مات مات عن الصدقة. رجال حسنا، أنت تجيب له سيرة الموت يقول لك استعيذ بالله يا شيخ خلي الموضوع ده، وفي حالة زي دي يذكر الناس موت. يا جماعة يا جماعة اتقوا الله، موت شنو؟ لا بس كان كنا نتكلم في واحد مات في المستشفى ذاك، يا اخي ما هذا ما وقته، يا نحن هسه عيانين ومرضانين ونموت. اما تقول له الميراث يقول لك سبحان الله، ما بقينا للموضوع ده لسه. وهذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم انا كلالة وليس لي وارث، فبين لي الوارث يا رسول الله. فأوحى الله عز وجل كيف يكون ميراثه ايش؟ الكلالة. ففيه فضيلة جابر رضي الله عنه. نعم. سأل جابر عن الكلالة فتولى الله عز وجل الإجابة فقال يستفتونك أي عن الكلالة قل الله يفتيك إن امرؤ هلك ليس له ولد. إن قال قائل ذكر الله عز وجل أن الكلالة هو من ليس له ولد فأين أتيتم بقولكم ولا والد فكيف الجواب؟ هذا سؤال مهم جدا. ها حاتم، من لازم قوله وله أخت هل لا يكون له والد لأن الأخت لا ترث مع الوالد شيئا. انتبه، هذا القرآن كله وقفات وقفات وهو كلام رب العالمين الذي هو أفصح الكلام وأبين الكلام وأعذب الكلام. هو أبين الكلام وأفصح الكلام، فاجتمع فيه البيان والفصاحة. حتى قال علماء البلاغة لو ذكر الوالد لكان عيا مخالفا للفصاحة، لأنه لا معنى لذكر الوالد مع وجود الأخت، وكلام البلغاء يصان عن مثل ذلك. الله أكبر، هذا كلام ابن القيم يذكر لك من أسرار القرآن ما لا خفاء به. يقول لو ذكر الوالد لكان منافيا للفصاحة، فكان مقتضى فصاحة القرآن أن لا يذكر الوالد لأنه ذكر الأخت، وذكر الأخت يغني عن ذكر الوالد لأن الأخت لا يمكن أن تكون وارثة مع وجود الوالد لأنها محجوبة به، ففهم هذا منها. فالقرآن يجمع بين التصريح والإضمار، ويجمع بين الظهور والخفاء. الظهور حتى يعرفه كل إنسان، والفخاء أو الخفاء الذي يعرفه الراسخون، فلو كان كله يفهمه كل إنسان لتسور الناس على القرآن ولتكلموا فيه وتجروا عليه، ولو كله كان خفاء لم يكن ليه العام له منه نصيب. فجعل الله عز وجل القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني جعلها قسيم ليش للمحكمات، واضحات بينات ما احتجنا إليه بيان. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، واضح؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أن يعبدوا الله، وأمثال هذا من القرآن، هذا محكم. وأخر متشابهات، التشابهات تخفى على بعض الناس ويعلمها بعض الناس، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. هؤلاء هم الذين يتطلعون على معرفة متشابه على أحد القولين المعروفين. طيب، وله أخت، ها ماذا قال بعد هذا؟ ولا أخت فلها نصف ما ترك. الأخت لها نصف ما ترك، ولذلك الكلالة هم الحواشي، الحواشي الذين ليسهم أصول وليسهم فروع، فإنهم يرثون بحسب قربهم من الميت وبعدهم عنه. فإن كانت هنالك أخت وهنالك بنت فالمال بينهما نصفين، نصف للبنت لأنها استوفت الشرط شرط النصف، والأخت لأنها استوفت شرط النصف. فإن كان مع البنت بنت ابن وهنالك أخت شقيقة فإن الأخت تكون عصب، البنت لها النصف والبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. فكانت الأخت في المسألة الأولى صاحبة فرض، وفي المسألة الثانية عصب. على كل حال سيأتي بيان ذلك إن شاء الله في علم الفرائض إذا تيسر قراءة الرحبية في مجلس من المجالس إن شاء الله، ولعل أن نجعل الوقت الباقي للأسف. يقول الأخ: ما هو الراجح في حال اجتماع صلاة العيد مع الجمعة في بلدنا؟ إذا اجتمع عيد وجمعة فإن الناس إذا صلوا العيد كان لهم رخصة في ترك الجمعة، لكن فإنهم يصلونها ظهرا في أصح قولي العلماء وهو المفتى به عند أئمة الفتوى في هذا العصر، وصدرت بذلك فتية من اللجنة الدائمة للإفتاء، وصدرت فتية بهذا الخصوص من المجمع الفقهي العالمي في جوابهم لأهل بعض النواحي أظن في شمال القارة الأوروبية. نعم. يقول: ما حكم لبس الدبلة إذا كانت الخطبة أو لغير ذلك؟ لبس الدبلة في الخطبة من بدع النصارى وليس من الأمور المشروعة، وذكر ذلك الشيخ الألباني في كتاب آداب الزفاف. نعم. قل: ما رأيكم في كتاب الروضة النبوية؟ ما هو كتاب دين بن صفية طلبة العلم؟ كتاب الروضة الندية في شرح الدرر البهية للإمام صديق بن حسن خان القنوجي البخاري، وهذا إمام من أئمة الهند وكان ملكا في منطقة تسمى بوبهال من أرض الهند، وكان زوجته ملكة، فكان سبب طلب العلم أنه حكم في مناظرة جرت بين يديه فقال: أنا لست في العلم في العير ولا في النفير ولا أدري ماذا أقول في المناظرة، فأبى أن يكون حكما عليها لأنه لا يدري عن العلم شيئا. فقالت له الملكة التي كان زوجها: اذهب إلى مكة فاطلب العلم، فإن أدركتني على الملك كنت ملكا عالما، وإن كان غير ذلك فالأمر إلى الله، توكل على الله. فأعطته مالا وطعاما ومركبا حتى سار نحو 6 أشهر حتى بلغ مكة، وطلب العلم نحو من 15 عاما في الحرمين، وذهب إلى العراق وذهب إلى بصرة وتطوف في العلم، ثم رجع إلى الهند فوجدها قد ماتت، فترك الملك وسال الملك إلى غيرها، وهو تنحى عن الملك وصار يفتي ويدرس ويصنف. فأول ما صنف في بعد رجوعه كتابه المشهور بفتح البيان في بيان مقاصد القرآن في 10 مجلدات، نصر فيه مذهب السلف في آيات الصفات، وسار على منوال تفسير الطبري وابن كثير وغيرهم من مفسري السلف، ثم ألف كتابه التاج المكلل في بيان تاريخ الطراز الأول، وقال إنه صنف هذا التصنيف لبيان تاريخ علماء السلف لا سيما المتأخرين منهم الذين أوذوا في سبيل الدعوة السلفية، فذكر منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وترجم لشيخه الشوكاني وترجم فيه لعدد من علماء السلف، بل إنه قال: ما تحمس لتأليف هذا التصنيف إلا لأجل أنه أراد أن يصنف كتابا يذكر فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله وجهاده وصبره في الدعوة إلى الله. اسمه التاج المكلل في بيان الطراز الأول، وكتاب نفيس يعني في بابه، وله كتاب الروضة الندية المسؤول عنه في شرح الدر البهية للإمام الشوكاني. وكان الشيخ في غاية الإعجاب بالإمام الشوكاني ونصرة أقواله ومذهبه في الفقه، حتى قال بعض العلماء لكنه كاد أن يكون نسخة من الإمام الشوكاني، وليس كذلك، إنما هو مستقل وإمام وله ترجيحاته وله أراءه، لكن كان ينحى منحى الإمام الشوكاني في الفقه ويرجح ما اقتضاه الدليل، ولا يرفع رأسا بالأقوال المذهبية التي تعصب أهلها لها وخالفوا بذلك بعض السنن الصحيحة. وكتاب الروضة الندية يقول الشيخ الألباني من أجل كتبه رحمه الله، وفيها نصر الدليل والسنة النبوية، وهو كتاب مفيد مختصر لا بأس بالطالب العلم أن يقرأ فيه، لكن بعد أن يتجول على كتب الفقهاء ويأخذ منها نصيبا وافرا. أنا أنصح طلاب العلم أنه لمن يمر على كتاب الروضة الندية للشيخ صديق حسن خان الشوكاني الصنعاني، صديق حسن خان صالح المقبلي ابن الوزير اليمني، دي مجموعة من العلماء الذين تأثروا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقيدة، وتأثروا بدعوة الشيخ ابن تيمية في نبذ التعصب، وليهم مواقف مشهودة ولهم علم غزير. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يمر على هذه المدرسة بعد أن يتحقق بأقوال الفقهاء، وبعد أن ترسخ قدمه في الفقه ويكون قد مر على هذه المدارس الفقهية مرورا لا بأس به، وتضلع من علومهم ونهل من علمهم الشيء الكثير، لأنه بعد ده بيشيل الراجح ويمشي كده بطريقة جميلة، لكن إن بدأ يبقى صعب شوي. أنا أنصح الإنسان يقرأ كتب الأئمة وكتب الفقهاء الذين لم يتعصبوا لمذاهبهم، مع الاكثار من قراءة كتب الحديث كشرح النووي وشرح البخاري وشرح مسلم وشرح أبي داود، ويتفقه بهذه الطريقة، وبلوغ المرام وعمدة الأحكام وكذا. بعد ذاك بعد ما يعرف أقوال الفقهاء ويسبر أقوال الفقهاء ويكون له دراية وبصيرة فيها، بعد ذاك ينفض بعض الغبار الذي علق به بهذه الكتب التي تنحى منحى المجتهدين، واعتبار الدليل وعدم قول المخالف إذا خالف مقتضى الدليل. لكن كبداية لا، كنهاية نعم، تدخل من عند غيرها وتخرج بها، فهمت المقصود؟ تدخل من عند غيرها وتخرج بإيش؟ بها. نعم. يقول ما رأيكم في المباحث الإيمانية والأخبار والنزيه والغيره؟ هذه الكتب كتب تحكي أقوال الإمام مالك وما رآه الإمام مالك في مسائل العلم، وهي لا تريد أن تقول لك هذا صواب أو هذا خطأ، واضح؟ فهم المسألة دي مهم جدا. إنسان تقول له ورينا محمد وأحمد يقول شنو، عثمان يقول شنو، علي يقول شنو، إذا قال لك الرسول قال كذا وكذا ما فهم السؤال، هو يقول لك فلان ده بيقول في شنو، بيقول ده في شنو، صح؟ قال كذا كذا. فهذه الكتب تحكي أقوالا للإمام مالك رحمه الله، يعني مؤلفوها ما قصدوا أنك تتعبد بها وتجعلها بينك وبين الله، قصدوا بها إيصالك إلى ما قاله مالك في مسائل العلم العملية بأقصر طريق. أديك مثال، الشيخ الألباني له كتب مختصرة، من ذلك صحيح الجامع، يقول لك هذا الحديث صحيح، حسن، حسن لغيره، ضعيف، حسن، حسن لغيره، صحيح، صحيح لغيره، ضعيف، منكر، لا أصل له بهذا اللفظ. وحي يقول لك لكن ما ورانا ليه لا أصل له، ليه ضعيف، ليه منكر، ما هو الجواب؟ يلا يا جماعة جيبونا. الشيخ الآن أوصلنا لنتيجة نحن لا نوافق عليها من أول وهلة حتى نعرف كيف توصل إلى هذا. ها كيف المخرج؟ ها هذا ليس مقام تفصيل، يعني يريد أن يوقف السائل على الحكم على الحديث بأقصر طريق. دار تعرفه وصل للنتيجة دي كيف؟ عنده كتب مفصلة، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ده موسوعة حديثية يذكر فيه الطرق التي أوصلته إلى ضعف الحديث، الطرق التي أوصلته إلى صحة الحديث، نفس المقياس. هنا قال لك فرائض الوضوء سبعة، واحد تقول سبعة ليه؟ أنا داير دليل. يقول لك ده رأي مالك أنها سبعة، سبعة، ودي دليل فيه، الأربعة في القرآن والثلاثة برا، وانت ذاتك عارف أدلتها، بس لما لقيتها جاهزة أنكرتها، لكن أصلا بالتفصيل تعرفها. فاغسلوا وجوهكم الآية، مسح الرأس معروف، اليدين الكرعين أربعة، الترتيب واجب، دي خمسة، بعدين الموالاة واجب، ترتيب الأعضاء واجب، ترتيب الأعضاء واجب، بعدين النية واجب، زائد الاثنين دي ثلاثة، ثلاثة زائد أربعة سبعة. ليش استغربت أنت سبعة كده؟ ليه؟ لأنه مقصوده توصيلك إلى ما قاله مالك بأقصر طريق. دار التخريج تلقاه في شنو؟ في مسالك الدلالة في تخريج أحاديث الرسالة، هناك جايب الأدلة، واحد خليل عمل له نصوص خرج أدلته، ولد الشيخ الشنقيطي رحمه الله، تلميذ الشيخ الشنقيطي اسمه أحمد الشنقيطي، أحمد بن مختار الشنقيطي، اسمه مواهب الجليل من أدلة خليل، واحد بداية ابن رشد خرج حديثه من السعودية كمان ما من المغرب عشان تطمئن زيادة، من أستاذ في جامعة الإمام محمد السعود، سماه إيه كده الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد، وحكم على أحاديث. المسألة إيش؟ إذا فيها تخريج لأدلة الإمام مالك بداية ابن رشد، تخريج أدلة وهكذا. إذن لا بأس بقراءتها، لكن إذا كان القول في هذه الكتب ضعيف مخالف للدليل، الواجب على من أقرأ هذه الكتب أن يبين ضعف هذا القول، فيبقى زي الجريدة المسكتها أو الكتاب المسكته، قلت واحد قال كده واحد قال كده وده كلام باطل، خلاص نفس الحكاية. بس في الكتب ما وصلت مسألة العقيدة، لأن الموضوع متعلق بالفروع، بدل باطل وزول مجرم تقول ده زول، هذا القول ضعيف لمخالفته لنص الحديث في صحيح البخاري وكده. المسألة اتلاقت ولا ما اتلاقت؟ اتلاقت، ما في أي إشكال، مبدأ النقد قائم، لكن شنو؟ تدرس وليست هي إيش؟ يعني كتب يعني فيها شيء فاسد أو عقائد فاسد ولا شيء، فيها مسائل فقهية، فيها الراجع وفيها المرجوع كشأنها في أي كتب من كتب إيش؟ العلماء، حتى في كتب الحنابلة تمسك زاد المستقنع ما فيه آية ولا حديث، معناه زاد المستقنع باطل كله؟ لا لا، أراد أن يوصلك إلى ما ذهب إليه إمام أحمد بأقصر شنو؟ طريق. بعدين دائرة التخريج تلقاه في كتب إيش؟ المتقدمين. ولعل نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الخير والسلام عليكم.